أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خرج رجل مع ابن له صغير في رحلة، رحلة نزهة. في طريقهما مر بقرية صغيرة، وقف لحاجة، فرأى الولد الصغير دكانا، من السيارة رأى دكان قد علق كرة قدم، وكان قد سأل أباه، ودائما يا بابا اشتري لي كرة. فذهب الرجل وكان في جيبه 100 درهم، هذا الذي في جيبه ورقه 100 درهم، فأخذ الكرة اشتراها 30 درهما، أعطاه البائع الصرف ورقتان، ورقة 20 درهم ورقة 50 درهم. لما أخذ ذلك الصرف وأخذ الكرة، وقف عليه سائل، شي صدق الله، نظر وضع 50 درهما في جيبه وأعطاه 20 درهم. انصرف السائل، رجع الرجل إلى سيارته، لما أعطى ابنه الكرة قال هذه صغيرة لا أريدها. ما تريدها؟ قال لا. فأخذ الكرة وذهب بها إلى الدكان وردها، فأعطاه صاحب الدكان 30 درهما. لما رجع الرجل جعل يتأمل في هذا الذي وقع في تلك القرية، وفهم أن ربنا سبحانه إنما سخره لأجل ذلك السائل. هذا الرجل جعل الله له سببا في تلك القرية هو أن يشتري الكرة. لما وقف، لو كان السائل، هو يقول في نفسه، لو أن هذا السائل جاء وأنا ما اشتريت الكرة وسأل صدقة، أنا ما عندي إلا 100 درهم، ما لن أعطيه 100 درهم، ما عندي الصرف، سأقول له الله يسهل وأنصرف. لكن لما صارت عندي الصرف أعطيته تلك 20، السبب الذي هو يقول الحاجة التي من أجلها أوقفه ربنا سبحانه في القرية هو لأجل المسكين يأخذ ذلك المال، لا لأجل الصبي تشترى له الكرة. قد سبق في علم الله أن الصبي لا تشترى له الكرة في تلك القرية، إنما أراد ربنا سبحانه أن تفك تلك 100 درهم لكي تحصل الصدقة للمسكين. دخل القرية عنده 100 درهم، خرج منها وقد تصدق على المسكين 20 درهم ولم يشتري الكرة. تعرفوا هذا الشباب، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، يعني هذا عجيب صنع الله يا عباد الله. لما تشوف هذا الشيء ما زال قلبك تبقى معلق ولا خايف؟ شوف فين جابوا وقفوا ودوزوا على الحانوت باش يصرف ليه، باش هذاك المسكين ياخذ هذاك الفلوس. أعجب من هذه يا عباد الله، هذا الذي أحدثكم به كأنكم ترونه رأي العين. جاءتني امرأة مرة، امرأة غنية، توفي زوجها وترك لها بنتا وحيدة، فكانت تحبها حبا جما، ثم مرضت تلك البنت بمرض السرطان. يعني تصوروا انتما ما الذي يمكن أن تصنع هذه المرأة لتلك البنت، أي حاجة تخيلها غادي تصورها لها. فتلك البنت تحدثني أمها، قالت المكلة، أنتم تعرفوا المكلة ديال شي واحد مريض، وخصوصا بعد المرض نسأل الله لنا ولكم العافية، ما كاين مكلة. وقالت لي إلا دوزت بشي حاجة، أي شيء شربته أعزكم الله قائته، أي حاجة شربتها لها من هنا مكلة. وعرفت أن هذه المرأة كانت في واحد الوقت إسبانيا، وعرفت أنه هناك تباع بعض أنواع العصير لا تضر هذا النوع من المرضى، فكانت توصي، والناس المغاربة اللي داخلين من إسبانيا يجيبوا لها واحد كمية العصير تقادع وتوصي وهكذا. قالت مرة وصيت، فاتصل بي واحد شاب قال اسمي يوسف، سأكون في الرباط في اليوم الفلاني في الساعة 3 صباحا، نلتقي في الموضع الفلاني ونعطيك أمانة ديالك. قال جميل، لما وصل اليوم الموعود قالت لي يتحدثني قال استيقظت في 12 ليلة عندها شيخ دم في البيت قالت صوبنا الرغايف صوبنا كذا صوبنا كذا هي أشي مكلة خرجت في سيارتي مع تلك البنت وصلت للمكان المحدد فإذا بإنسان جالس حتى سيارته تتسنى السلام عليكم وعليكم السلام يوسف نعم قالت بلتي حلت الكفر خذت السنين قالت لي تفضل فأكل يوسف لما انتهى من الأكل قالت له الأمانة قال لها أي أمانة هي تقول لي لما قال لي أي أمانة فطنت فقلت اسمح لي أنا غلطة قالت ركبت سيارتي مشيت سرت 200 متر فوجدت يوسف الذي عنده الأمانة قالت لي قلت في نفسي كأن ربي قال لي أنت أردت أن تطعمي هذا أنا أردت أن أطعم هذا تخيل أنت الآن هذه واحد جالس موافقة الاسم موافقة الموضع ويجي ويحط له سينية هذا أتاي هذا رغايف هذا ما عرف شنو كول يوسف ومن بعد ياكل يوسف ويشبع مع راسته ونهزو عاود السينية ونشوف حنا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز روى أحمد وابن ماجه أن عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصا بشي في الصباح جاي عما كروشة خاوية وتروح بطانا في العشية ترجع كروشة عامة هكو كيدير لكم سيدي ربي لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله حق توكله طير تيار أخر جاءت تتقلب على المكلة حق توكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب أجملوا في طلب الرزق اطلبوه طلبا جميلا فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها أنا هذا الشيء اللي كنت أمل فيه والله يا إخواني يعني إيش أقول لكم جالس المرأة تفيق من النعاس تخبز لي وطيب لي وتعمر لي أتاي ما عندها بها علاقة علاش حيت سيدي ربي بغى لي داك الرزق وغادي يوصلوا ليه سيدي ربي يدير لك الحاجة نتايا يدير لك الحاجة في واحد القرية ما عندك ما تدير فيها واللي يدير لك فيها الحاجة علاش لأنه بغاك توصل شي حاجة لواحد لعبد راه هو وغتوصلها ليه وتمشي في حالك لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء بسند ضعيف لكنه بشواهده يرتقي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله على هذا بعد اللي حكيت لكم أنا تسببه ما في هذا الرزق هو طلبهم إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله أقول ما تسمعون أستغفر الله لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه بعد هذا الذي أحدثكم به لا تظنوا أن هذا الرزق محصور في أكلة وشربة ودرهم لا الرزق لطف ربنا له صور أحدثكم قصة أخرى حدثت هذا الأسبوع قوم كانوا في اجتماع انتهوا من اجتماعهم متأخرين ليلا هم من أهل الرباط ولكن الاجتماع بالليل طبعا سيبيتون عند صاحب لهم فلما وصلوا بيت الصاحب تهيئوا للنزول قال لهم مازحا ما رأيكم أن ترجعوا الرباط قالوا هذا ما نرى أحسن منا أن نبيت في بيوتنا مع أهلنا هو يقولها مازحا فلما رأى منهم الجد قال تبغيوا قالوا نعم قال بسم الله ليلا في رمضان في هذه الأجواء الطريق لا تجد أحدا، وأحدهم يريد أن يشرب الدواء الآن، هم الطريق لطرود، أحدهم يريد أن يشرب الدواء بالنسبة لهم جابوا معهم الماء، فنظروا السيارة ليس فيها ماء، قالوا إذا نحتاج محطة استراحة، وقفوا في محطة الاستراحة ليشتروا الماء، لقيهم معوق جالس ينتظر، معوق واش غادي للبلاصة الفلانية؟ قالوا طريقنا، واش يمكن توصلوني؟ طلع مالك انت؟ امي في بادية في الطريق تما عيطت لي قالت لي وليدي راه خصك تجي راه كذا، معوق ما عنده مركوب في رمضان في زمن كورونا في الليل، كل الأسباب المنطقية اللي لا يصل مجموعة، شنو يدير سيدي ربي؟ يجيبكم انتوما ويخليكم انتوما غادي اصلا كنتو غتباتوا صدقتوا ما بدوش وكنتو غتجيبوا الماء صدقتوا ما جبتوهش نسيتوه باش تدخلوا ديك محطه الاستراحه باش تهزوا هذاك الانسان وتوصلوه فين بغاه. يا عباد الله، لطف الله بالعباد شيء تحار له الالباب. شوف وما تظنوش ان هذا اللطف راه مقصور على البشاره عليا وعليكم، حتى على غيرنا من الخلائق، والله شيء عجب، لكن خص غير العين لتأمل شحال الأمور تنشوفو ولكن ما تنفطنوش للطف ديال سيدي ربي فيها. زمان أصدقاء اجتمعوا يتغدون في واحد البلاصات حدا بجانب غادير واحد الضايا كبيرة، نجلسوا هنا نجلسوا هنا نجلسوا هنا نجلسوا هنا نجلسوا في واحد البلاصة جلسوا تي او البراد ديال تيتي تصاوب في الضايا، جاي واحد البط بطتان كبيرتان واحداهما تفتح المسير والاخرى تغلقه، وبين البطتين الكبيرتين بط صغير. انا ظنيت انه لما تحكي لي هكا ان هذاك راه الاب والام والوليدات الوسط هكذا تيمشيو. جاءوا حتى دنوا من أصحابنا وهم يخرجوا، هذاك البط كله واحد البطة فيهم من دوك الصغير تتعرج، هذه مشاو لها ماذا وجدوا؟ وجدوا سبيب ملوع على رجل ديك البطة، شي إنسان كان تيصيد تما وخلى تقطع عليه سبيب بقات الماء كتلوع على ديك الرجل ديال ديك البطة، البطة الصغيرة البطة كتكبر رجلها كتغلاط السبيب تيقطع في الرجل. شنو داروا هادوك؟ فكوا لي هذاك السبيب. لما حدثت انا قلت لهم الله تعالى اداكم تما لاجل ديك البطه الصغيره باش تحيد فكوها تاخذوا ليها، كنت قطعت لها رجل غادي تموت. هذا لطف ربنا سبحانه والبط، هذا لطف ربنا البشر. يا عباد الله، روى البياقي في شعب الايمان ان رجل العلماء كان يقول ثلاث ايات في كتاب الله استغنيت بها عن الخلق كلهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. شوفني وصلوا لك. والثالثة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثلاث آيات. نسأل ربنا سبحانه أن يغنينا به ويجعل حاجتنا إليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمين.